الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فنظرا لقرب موسم الحج، ولأننا انتهينا على كتاب جديد هو كتاب الجنائز، فإن نرى أن من الأنسب أن نبدأ في الكلام على أحكام المناسك لعله أكثر فائدة، ثم نعود إلى الموضع الذي توقفنا عنده بعد انتهاء موسم الحج إن شاء الله، إن كتب لنا حياة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب المناسك، جمع منسك فتح السين وكسرها، أي منسك ومنسك، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. المناسك معناها التعبدات، فتنسك تعبد، وغلب إطلاقها على أعمال الحج، لأن الحج يجمع عددا من أنواع العبادة، ففيه طواف، وفيه وقوف بعرفة، وفيه ذبح، وفيه رمي، وفيه حلق، كل هذه الأعمال عبادات يجمعها مسمى واحد هو الحج، فسمي أو غلب إطلاق المناسك على أعمال الحج. والحج ركن من أركان الإسلام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من ذلك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة في كل الأعصار والأمصار على فرضية الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، والحج عبادة عظيمة يؤديها الإنسان مرة في العمر، وهي تختلف عن سائر العبادات يجتمع فيها عبادة المال وعبادة البدن عبادات ظاهرة وعبادات خفية، يتنقل الإنسان في أثنائها في عدد من المواضع ويلتقي فيها بأجناس البشر الذين أتوا من كل فج عميق، والحج فرصة لالتقاء الناس من أرجاء الأرض يمثلون أمامهم وشعوبهم، وإذا تأملنا العبادات وجدنا أنها كلها مبنية على التقاء المسلمين واجتماعهم وتآلفهم وتعارفهم، فأهل الحي يجتمعون في اليوم 5 مرات في صلاة الفريضة، وأهل مجموعة الأحياء يلتقون في الأسبوع مرة في صلاة الجمعة، وأهل البلد يجتمعون في السنة مرة في صلاة العيدين، وأهل الأرض يجتمعون في العام في العمر مرة في الحج. فيتعارف الناس وينقلون أخبار بعضهم لبعض ويتعارفون على بساط عبادة يتعبدون فيها لله جل وعلا. قال: والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، فالنسيكة هي الذبيحة في أصل الاستعمال، وهي مما يعمل في الحج من أضحية أو فدية أو هدي أو نحو ذلك مما يتقرب به لله جل وعلا. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض 90 من الهجرة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قال: الحج بفتح الحاء في الأشهر، يعني يقال الحج ويقال الحج، وكل هذا ورد في القرآن، ولله على الناس حج البيت، والحج أشهر معلومات، فكلاهما صحيح، لكن الفتح أشهر فيقال الحج أشهر من الحج. وأما إذا قيل شهر ذي الحجة فيكون بالكسر، فالأشهر هو كسر الحاء، شهر ذي الحجة أو شهر ذي الحجة، فالأشهر هو الكسر. قال: الحج فرض 90 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في 10، لما فرض الحج قرب موسم الحج أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه على الحجيج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عدم حجه لأجل أن يتدارك أكبر عدد من الناس الحج معه فيأخذ عنه المناسك ويعرف أحكام الحج، لأن فرضية الحج كانت قرب الموسم فيصعب تبليغ الناس في أرجاء الأقطار التي انتشر فيها الإسلام، يصعب تبليغهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج لأجل أن يحجوا معه. فحج عليه الصلاة والسلام في الحج سنة العاشرة، وحج معه آلاف الناس، قيل إنهم 120,000 وقيل يزيدون عن ذلك. حج بأصحابه وعلمهم المناسك وقال لهم خذوا عني مناسككم. قال الحج لغة هو القصد، فإذا قصد الإنسان شيئا فإنه في لغة العرب يقال حج إلى كذا، حج إلى الدار، حج إلى المسجد، بمعنى قصده. أما المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي الذي إذا أطلق ينصرف إليه في الشرع فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. فالمعنى الشرعي للحج هو قصد مكة، أي الذهاب إلى مكة من أجل عمل مخصوص من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي وحلق ومبيت بمنى ونحر، هذا هو العمل المخصوص في زمن مخصوص. الزمن المخصوص يبتدئ من بداية شوال إلى نهاية أيام التشريق، فهذه الفترة هي فترة الحج، فيبدأ الإحرام بالحج من أول شوال، وتبدأ التنقلات في الحج إلى منى من يوم الثامن من ذي الحجة، ثم إلى عرفة في التاسع، ثم إلى مزدلفة ليلة العيد ويوم العيد وأيام التشريق في منى. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. أما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، اعتمر بمعنى زار، هذا هو معناها في اللغة. وأما المعنى الشرعي للعمرة فهو زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص، أي أن يقصد الإنسان زيارة البيت الحرام على صفة مخصوصة. هذه الصفة هي الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الحج والعمرة واجبان لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فأثبت العمرة وقرنها بالحج، فدل ذلك على أن حكمها حكم الحج من حيث الوجوب، وإذا ثبت ذلك في حق النساء فهو أيضا في حق الرجال. وقوله عليهن جهاد أي لازم عليهن ومتحتب عليهن. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره. يقول: إذا تقرر ذلك فالحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف القادر. هذه هي شروط وجوب الحج، فيشترط في من يحج أن يكون مسلما، فحج الكافر لا يصح. فلو حج إنسان وهو يشرك بالله ثم بعد ذلك أسلم فإنه يلزمه أن يأتي بحجة أخرى، لأن حجته تلك لا تعتبر. قال: أن يكون حرا أي ليس عبدا. فالعبد لو حج صح حجه، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا عتق لزمه أن يحج. قال: المكلف، والمكلف معناها بالغ عاقل، فالتكليف يخرج الجنون والصبا. فلو أن مجنونا حج لم يصح حجه ولا يعتد به، ولو حج صبي لصح منه نفلا، فإذا بلغ لزمه أن يحج حجة الإسلام. قال: الشرط الرابع القادر أي المستطيع، وهو الذي يجد زادا وراحلة صالحين لمثله. أما لو كان غير مستطيع، لأن كان فقيرا، فإنه لا يجب عليه الحج، وإن حج صح منه وسقط عنه الفريضة. أو كان إنسان مريض لا يستطيع السفر للحج، فإنه لا يحج بنفسه، لكنه يلزمه أن ينيب عنه في الحج من ماله إذا كان مستطيعا بماله. قال: في عمره مرة واحدة، أي أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا من رحمة الله تعالى على العباد، حيث أنه لم يكلفهم الحج كل عام، ولو كلفهم ذلك ما استطاعوا. فدين الإسلام دين سماحة ويسر، ليس فيه كلفة ولا مشقة. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، أي متطوع بذلك ومتنفر به، وليس واجبا عليه. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له. يقول: الإسلام والعقل هذان شرطان للوجوب والصحة، كما بينا. فلو أن إنسانا كافرا أو مجنونا حج فحجه غير صحيح، والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء. فالصبي والعبد لو حج صح حجهما، لكن لا يجزئهما عن الفريضة. فإذا عتق العبد وبلغ الصبي لزمه أن يحج حج الفريضة. وأما الاستطاعة فإنها شرط للوجوب دون الإجزاء. فلو أن إنسانا غير مستطيع حج فحجه صحيح ومجزئ، لكنه لو لم يحج فلا لوم عليه ولا إثم. قال: فمن كملت له الشروط، معنى أنه مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، فإنه يجب عليه أن يبادر للحج ويسارع فيه على الفور، ولا يجوز له تأخيره، وإن أخره أثم إلا إذا كان معذورا، فإن أخره بلا عذر فإنه آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي لا يدري ما يعرض له من الصوارف التي تشغله، فإذا وجد الفرصة فليبادر وليسارع إلى الحج. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، قال: لو أن إنسانا كان رقيقا، يعني عبدا مملوكا أو أمة مملوكة، فزال عنه الرق وهو بعرفة، اعتقه سيده وهو بعرفة، فإنه حينئذ يصير حجه فريضة إذا لم يكن مفردا أو قارنا سعى بعد طواف القدوم. وكذلك لو كان مجنون فزال عنه الجنون وهو بعرفة قبل أن ينصرف منها فأحرم، فإن إحرامه صحيح ويعتبر حجه فريضة. أو أن الصبي بلغ وهو بعرفة وكان محرما فإنه إحرامه صحيح وحجه يعتبر فريضة، لأنه أدى أركان الحج كلها وهو مخاطب بالحج حرا بالغا عاقلا. قال: إن كان دفع من عرفات فحصلت هذه الأشياء، عتق أو أفاق أو بلغ الصبي بعد أن خرجوا من عرفات، فإنه يرجع إلى عرفات، إن رجع صح حجه فريضة، لأن الليل يصح الوقوف فيه بعرفة، فكونه وقف قبل ذلك بعرفة وهو متلبس بهذه الصفات لا يصح منه حجه فريضة. لكن لو رجع إليها بعد زوال هذه الأسباب، بعد زوال الرق أو الجنون أو الصبا، فإنه يصير وقوفه بعرفة صحيح كامل، ويكون قد أدى هذا الركن وهو مخاطب بفريضة الحج فيصح منه ذلك. هذا إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما لو كان قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم فإن السعي ركن من أركان الحج، وحينئذ قد أداه وهو غير مكلف وغير مخاطب بوجوب الحج عليه، فحينئذ يتم نسكه على ما هو عليه من نفل، لأنه أدى بعض أركانه وهو على حال لم يكن مخاطبا فيها بالوجوب. أما إذا وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، يعني لو أن إنسانا أحرم بالعمرة وقبل أن يبدأ الطواف عتق أو بلغ الصبي فأدى هذه العمرة، أدى الطواف والسعي بعد البلوغ أو بعد الحرية، فإن عمرته تصح عن الفريضة. فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن بعرفة، فإنه يعتبر ولو كان الإحرام سابقا للبلوغ أو للحرية أو للعقل، فإنه يعتد بذلك ولا يلزمه أن يحرم إحراما جديدا. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، والأعمال التي عملها قبل وجود هذه الأسباب تعتبر في حقه نفلا وبعدها تصير فرضا. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده. يقول إذا كان الصغير أو القن أي العبد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام، وإنما يكون نفلا لأنه أدى بعض أركانه نفلا. قال ولو أعاد السعي، لأن السعي لا يشرع إعادته ولا يشرع تكراره، وأنه نسك من الأنساك فلا يشرع تكراره، وقد أداه على أنه هو الركن في الحج فلا يكرره مرة ثانية، فقد سقط عنه الركن بأدائه له، وحينئذ بعد بلوغه أو حريته لا ينفعه إعادته لأنه انتهى منه. بخلاف الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة ليس له حد محدود، فلو أنه وقف أول النهار وعتق في آخره فهو لا يزال واقفا بعرفة، والوقوف بعرفة ولو لحظة وهو لا يتعدد ولا يتكرر، وإنما هو وقت ممتد. فإذا وجد هذا الوقت وهو حر أو هو بالغ فإنه يعتد بهذا الوقوف فتشرع استدامته. ويصح فعلهما. قال وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاد، يعني لو أن إنسانا غير بالغ صبي فبلغ في أثناء طواف العمرة، بمعنى أنه أتى ببعض الأشواط، فإنه حينئذ يكمل عمرته نفلا ولا تجزئه عن الفريضة ولو أعاد الطواف، لأنه قد أدى جزءا منه وهو الطواف الركن في العمرة، أداه وهو غير بالغ. ومثل هذه المسألة تتصور إذا كان بلوغ الصبي مثلا بالسن بالعمر بالخمسة عشرة سنة، فلو أن صبيا مثلا يبلغ 15 في الساعة 8 من يوم 3 شوال ذي القعدة، بمعنى أنه ولد في الساعة 8 من يوم 3 من شهر ذي القعدة قبل 15 سنة، ف فإنه في الساعة الثامنة في هذه الليلة يبلغ 15 سنة. فلو أنه بدأ بالطواف الساعة الثامنة إلا 5 دقائق ومشى 3 أشواط أو 4، فإنه يكون قد أتى ببعض أجزاء العمرة وأركانها التي تلبس بها وهو الطواف، فيكمل عمرته نفلا. ولو أعاد الطواف مرة ثانية لا يجزئ. أما لو أنه لم يبدأ الطواف إلا في الساعة الثامنة فإن هذه العمرة تجزئه عن الفريضة. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، أي أنه يصح أن يحج الصبي ويعتمر ولو كان غير مميز ولو كان رضيعا